الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يتناصرون ويتناصحون، يتناصرون ويتناصحون ويتكاتفون ويتعاونون ويتعاطفون ويتراحمون. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، تتساوى دماؤهم. أدنى واحد في الأمة، والأمة ليس فيها دني، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البري. أدنى واحد في الأمة والأمة ليس فيها دني، دمه بدم أعلى واحد في الأمة. المسلمون تتكافأ دماؤهم، تتساوى دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، برضو أدنى واحد في الأمة. إذا عاهد عهدا أو عقد عقدا يسري هذا العهد وهذا العقد على أكبر واحد في الأمة وأعلى واحد في الأمة، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، أبعد واحد في الأمة. لو أجار أحدا من الكافرين أو جماعة من الكافرين أدخلهم في جواره يسري هذا الجوار ولا يستطيع أكبر واحد في الأمة أن يخفر هذا الجوار، يسعى بذمتهم أدنى، يعني أدنى واحد في الأمة له كلمة، كما أن أعلى واحد في الأمة له كلمة، يسعى بذمتهم أدنى ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواه، يد واحدة على أعدائه، يتحدون ويجتمعون في وجوه الأعداء، يسعى بذمتهم أدناه ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. وإن كانت هاتين الجملتين جاءت بخصوص الجيوش والسرايا، إلا أنه يجوز أن تعمم وتكون على العموم: يرد مشدهم على مضعفهم، الشديد يرد على الضعيف يكمله، فيكمل بعضهم بعضا، ينصر بعضهم بعضا، يحمي بعضهم بعضا، يعين بعضهم بعضا، يساعد بعضهم بعضا، يرحم بعضهم بعضا، يأخذ بعضهم بيد بعض. القوي يأخذ بيد الضعيف، والغني يرد على الفقير. القوي يأخذ بيد الضعيف، يأخذ بجواره يساعد، يعمل له، والغني يعطي الفقير، والصحيح يرحم السقيم، يقضي له حوائجه، يسعى في مصالحه، يرعى له شؤونه، كأنهم أسرة واحدة. لا بل هم جسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أحدنا إذا آلمه ضرسه أو سنه لا يرى النوم في ليلته. كذلك المؤمن إذا تألم مؤمن في أقصى الأرض، المؤمن هنا لا يرى النوم في ليلته تألما لألم أخيه المؤمن. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض. من خصائص المؤمن أنه يهتم لهم أصاب المؤمنين ويغتم لغم أصابه. هذا من خصائص المؤمن، أن يهتم لهم أصاب المؤمنين ويغتم لغم أصابه. فعلامة انتماء المؤمن إلى إيمانه والمسلم إلى إسلامه أنه يحمل هم المسلمين في بقاع الأرض، يتألم لآلامهم ويفرح لأفراحهم ويأسى لمآسيهم. المؤمن يعيش هموم المؤمنين، يعيش هموم المؤمنين ولا يقف يتفرج ويشاهد، إنما يقدم ما يقدر عليه مواساة لهم تخفيفا عنهم، يقدم ما يقدر عليه ليواسيهم ليخفف عنهم أي نوع من أنواع الدعم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إن أصحاب النجدة والمروءة لا تسمح لهم مرواتهم بالتأخر أو التردد عند رؤية ذوي الحاجات. إن أصحاب النجدة والمروءة لا تسمح لهم مرواتهم بالتأخر أو التردد عند رؤية ذوي الحاجات، فلا يدخرون جهدا في نجدته وقضاء حوائجه وإسعافهم ومواساتهم والأخذ بأيديهم والربط على أكتافهم، فهم يؤمنون ويصدقون ويعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بل يأمرنا ألا ندخر جهدا في نجدة المستغيث وإغاثة الملهوف، ألا ندخر جهدا، ألا نتلكى، ألا نتباطأ، ألا نتردد في إسعاف المستغيث في نجدة الملهوف. والحديث في مسند الإمام أحمد أنه وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وتسعى بشدة ساقيك مع اللحان المستغيث، وتسعى بشدة ساقيك مع اللحان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف. فالمؤمن الحقيقي لا يتخلى عن أخيه المؤمن أبدا تحت أي ظرف من الظروف، مهما كانت الظروف، مهما كانت الضغوط، مهما كانت المشاكل، مهما كانت الأحوال، لا يتخلى عن أخيه المؤمن أبدا، يدعمه دائما يستطيع بما هو في إمكانياته وبما هو في قدراته، لا يتخلى عن أخي المؤمن أبدا، لا يخذله ولا يسلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن لا يتخلى عن أخيه، يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هذا حال المؤمن مع أخيه المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، ويحوطه من ورائه، ويحوطه من ورائه، يؤمن له معيشته. يكف عليه ضيعته، يؤمن له معيشته، ويحوطه من ورائه، يحمي بيضته، يزود عن حماه، يحوطه من ورائه، يحرسه كأنه حارس، يحرسه كأنه حارس معين عليه. هذا معنى يحوطه من ورائه، يحرسه، يحميه، يؤمنه في نفسه وفي عرضه وفي ماله وفي دمه، يجعله يعيش آمنا، يعيش في أمن وأمان وسلم وسلام. فالمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، لا يخزل ولا يسلم، لا يسلم، لا يترك كل عدوه، لا يخف موقف المتفرج المشاهد المتابع، لا يسلمه لعدوه، لا يتركه له يفعل به الأفاعيل، لا يتركه فيما يؤذيه، ولا يتركه مع من يؤذيه. هذا معنى لا يسلمه. هذا الحديث في البخاري: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. وفي رواية الإمام مسلم: لا يخذله. فمعنى لا يسلمه، لا يتركه لعدوه، ولا يتركه فيما يؤذيه، ولا يتركه مع من يؤذيه. فالمؤمن الحقيقي يتفطر قلبه، يقطر دما، يكاد قلبه ينصدع لما يرى ما يصيب المسلمين في بقاع الأرض. لما ينزل بهم من نوائب وفواجع ونوازل، من قتل وتدمير وتخريب وذب وتشريد. فهذا الإنسان الذي لا يعنيه أمر من حوله من المسلمين، ليس منه، هذا الإنسان الذي لا يتألم لآلام المسلمين ولا يحزن لأحزانهم، هذا ليس منهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، فإن كنت لا تتألم ولا تتأثر ولا تحزن لما يحدث للمسلمين من حولك، فابكي على إيمانك. إن كنت تحب أن تعيش آمنا في سلمك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، وغيرك من المسلمين جائعين، خائفين، مشردين، مهددين، يعانون الأمرين من القتل والذبح والتخريب والتدمير، فابكي على إيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تقولوا ماذا أفعل ولا أستطيع أن أفعل شيئا. أنواع الدعم كثيرة جدا. أقل نوع من أنواع الدعم أن تحزن، أن تتألم، أن تتألم وتحزن، تبكي، تبكي لما يحدث للمسلمين من حول. هذا نوع من أنواع الدعم. ونوع من أن تدعو لهم بالليل، تدعو لهم، تقيم الليل خصيصا لتدعو للمسلمين المشردين، الجائعين، الخائفين، المطرودين. تقيم الليل وتدعو لهم، هذا نوع من أنواع الدعم. نوع آخر من أعظم أنواع الدعم أن تقاطع الشركات التي تدعم أعدائنا. اطلعت على إحصائية مخيفة مرعبة، شركة من شركات التدخين في العالم العربي، في العالم العربي أرباحها يوميا 80 مليون دولار. شركة واحدة، شركة دخان، دخان واحدة في العالم العربي أرباحها 80 مليون دولار. تعطي منها الكيان الغاصب القاتل المحتل 9 ملايين دولار يوميا. يعني نحن ندعم عدونا بالسلاح الذي يقتلنا به، الذي يقتل به إخواننا. وهذه شركة واحدة ومنتج واحد للأسف. فلا يجبرك أحد أن تشتري هذه المنتجات. ابحث عن هذه الشركات التي تدعم العدو وقاطعها. فأنواع الدعم كثيرة جدا، ولا تقل ماذا أفعل. فإن كنت لا تفكر، لا تفكر، لا تفكر ماذا تفعل وما الذي تستطيع أن تفعله وتبحث عن شيء تفعله، قلت لك ابكي على إيمانك، ابكي على إيمان. فلا تقف موقف المتفرج المشاهد، لا بد أن يكون لك عمل ولك فعل ولك نوع من أنواع الدعم تستطيع. لا تدخل جهدا. اللهم إن عبادك قد خذلوهم فلا تخذلهم. اللهم انصر من نصرهم، اللهم انصر من نصرهم، اللهم انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم امدهم بامداد الملائكه، اللهم امدهم بامداد الملائكه، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عليك باعدائهم، اللهم عليك باعدائهم، نضرب بك في نحورهم، اللهم اجعل تدميرهم تدميرهم، واجعل دائره السوء عليهم، اللهم رد اسلحتهم في صدورهم، اللهم رد اسلحتهم في صدورهم، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، اللهم عليك باعداء الاسلام، نضرى بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل دائرة السوء عليهم، واشغلهم في انفسهم، اللهم اشغلهم في انفسهم، اللهم اشغلهم في انفسهم، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.